وسبحان الله وما أنا من المشركين دل على أن هناك أناسا يدعون لغير الله، والله تعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار، فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فالدعاة يجب أن ينظر في أمرهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فيه الإخلاص في الدعوة، فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل. لعلي أكتفي بهذا القدر، لأن ما بعده أسئلة عن الحاكمية والموالاة ومظاهرة الكفار، نرجئه إلى وقت آخر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن هذه الأجوبة أجوبة سديدة من سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. إذا كان هناك أسئلة أو إشكال فيما مر نتناقش فيه، ونسأل الله التوفيق للصواب. الحمد لله. هذه على كل حال هذه البلاد مهبط الوحي ومنطلق الدعوة، منطلق الدعوة، النور انطلق منها. أي نعم. فالذي يأتينا من الخارج باسم الدعوة يا أخي ماذا يأتينا به؟ الدعوة انطلقت من عندنا. أي نعم. لأن هذه خاصة يعني مهابط الوحي وولاة الأمر وعمار المسجدين، إمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، هم ولاة أمر هذه الأمة، من بويع على كتاب الله وسنة رسوله وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر فهو ولي الأمر، استقام له الأمر بصفة لم تستقم لغيره. أما غيره من ولاة أمور الناس فأمرهم إنما هو استقام بما يعرف بنظرية العقد، حكومة مدنية. لكن هذه حكومتنا المباركة حكومة دينية قامت على أساس العقيدة والبيعة على كتاب الله وسنة رسوله، وليس لنا أن نحاسب الحاكم. نحن نعطي الحاكم يعني حقه من السمع والطاعة والذي يسأله هو الله سبحانه وتعالى، ما فوق يده إلا يد الله، وكيفما تكون يولى عليكم، كيفما تكون يولى عليكم. إن استقامت الأمة استقام ولاة أمرها، وإن حصل فيها ما حصل، حصل أيضا من الجور و جور السلطان وأي نعم والغلاء، ونسأل الله العفو والعافية. يذكر أن الملك عبد العزيز رحمه الله جمع التجار وقال إياكم والجشع، وسعر لهم فلم يعارضوا يعني في المجلس، وخرجوا من عنده فأرسل معهم عينا فسمعهم يقولون فيما بينهم، يعني هذه استخفوا بها وقالوا المسعر هو الله، فأتى وأخبر الملك بما يقولون، قال اسبقهم إلى السوق ونادي المسعر هو الله. أي نعم، فعلا المسعر هو الله سبحانه وتعالى، وترك يعني تقنين السعر. رحمه الله ملك راشد، وأبناؤه على نهجه إن شاء الله. نعم يا أخواننا، في سؤال، في نريد يعني سؤال في العقيدة فيه. نعم بارك الله فيك، بس ارفع صوتك حتى اسمع. وإليكم، ما معنى كلمة ليت تطلع منك؟ ما معنى السرج؟ المساجد والسرج يعني يسرجون القبور، يجعلون فيها لمبات وسرج، هذا ما يجوز، ملعون من فعله. نعم، ألا لا تعرف السراج يا شيخ؟ هو هذا. أي نعم، ما يجوز تنوير القبور وتسريج القبور إلا عند الدفن لأجل الحاجة. أي نعم. كان السرج بالزيت وبالودك حتى في بعض الوصايا، لكن على المساجد يقول يعني في وصيته، ويعني لو كان الودك الصاع بريال فاشتروه لتسرجوا به المسجد، يسرجوا بالودك، ما فيه بترول، ما فيه زيت، ما فيه، إنما يسرجون بالودك يعني يولعون فيه الودك هذا. نعم، الله المستعان. الودك هو الشحم المذاب المجمد، يظهر ما فيه الله الحمد، ما فيه إشكالات. عليكم السلام ورحمة الله. تنساه على كل حال. أقول واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أي نعم، تكون مسجد، أي نعم، تنفذ الوصية يعني إذا كانت في سبيل الخير. نعم، طاحت النخلة خلاص انتهت، ما دام قال ثمرت النخلة وطاحت النخلة انتهت الوصية. أي نعم. الشيخ سؤال عشر جماعات عن يوم الخميس. أي نعم. لما يأتوا للمسجد طبعا تخرجوا. أي نعم، لا هؤلاء جماعة تبليغ، جماعة مبتدعة ما يهتمون بالتوحيد، ما حققوا توحيد المعرفة والإثبات ولا توحيد القصد والطلب. ولو قرأت عليهم كتاب التوحيد وقلت تعالوا ندرس كتاب التوحيد قالوا هذا يفرق المسلمين. لكن أنت بيانك يكون في معجزات الجماعة، في كرامات الجماعة، وفي مدح الجماعة. أي هذا شأنهم، أو الإخوان المسلمين اللي يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين. نعم، جاهل، ما يقرأ ولا يكتب، جاهل. أي يقول للبيان، قدم البيان، ويكون بيانه مدح للجماعة والمعجزات التي يعني الخرافات اللي أحسنت. نعم، لا ما دام الصف ما بعد يكتمل، فيكونون في الصف، تجوز مصافة الصبي. اللي ما تجوز مصافته المرأة هي ما مكتمل، فتجوز مصافته. اللي ما تجوز مصافته المرأة تكون وراء. اي نعم، مرحبا، الله يحييك. هذا فيه بيانات كثيرة الحقيقة، لكن خشيت اني يعني اطيل حتى عن جماعة التبليغ وعن من يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين. نعم يا أخي، في سؤال تفضل. سلام تفضل. عليكم السلام. شيخ الحرم المكي تبع الإمام. اي نعم. ايش فيه؟ ما حكم الصلاة ولا شيء، لكن يرون الصفوف. ما يروا الصفوف بعيد اكثر من 600 متر. لا، اذا كانوا ما يرون ولا يسمعون ما هو فيه مكبرات صوت وفيه طالع ساحة تبع، لكن اذا كانوا يسمعون الصوت تمكن المتابعة. اذا ما كانوا يسمعون الصوت ولا يرون الصفوف ما يمكنهم المتابعة. اي نعم. هنا فهرس لعل فيه يعني بعض عنوان الموضوع. قال: تحريم العمليات الانتحارية. هذه العمليات الانتحارية لا تجوز. العمليات الانتحارية ليست وسيلة من وسائل الدعوة. التفجيرات في مباني الكفار ليست جهادا. نعم، ترهيب الكفار وتخويفهم بسبب ما حدث للمسلمين من شرهم. اي نعم، من افتى بقتل من تعاهدنا واياهم فهذا جاهل. الذي ياتي بفيزا ايضا هذه معاهده، الفيزا ما يجوز قتله. الجهال هم من يفتي بقتل الكفار في جزيره العرب. وجود الكفار في بلاد الجزيره العربيه لا يبيح قتلهم. الفرق بين الذم والمستامن والمعاهد. من أفتى بقتل رجال الأمن المباحث فهو من الخوارج. من يلصق التهم برجال الأمن فهو منافق في قلبه مرض. لا يجوز التستر على من يبيت شرا للمسلمين. الإبلاغ عن المفسدين لا يعتبر تجسسا، نهى الله عنه. على من ارتكب جريمة يجب فيها الحد أن يسلم نفسه. المظاهرات ليست من أعمال المسلمين. هذه عناوين إن شاء الله إذا تمكننا. أي نعم، فيما يستقبل نعرضها إن شاء الله. يتكلموا أيضا على مثل ما ذكرت عن جماعة التبليغ وعن من يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين. أي هذا فتوى فضيلة الشيخ، فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الإخوان المسلمين، حاشية 118. يقول: سئل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله هذا السؤال: حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ الجواب: حركة الإخوان المسلمين ينقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع. لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. الله يقول يعني ينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل، بمعنى لا إله إلا الله، التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. دعا إلى توحيد الله، إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم